نفسي في تركي ما تشتهي، ومن شؤمها ميلها للفضول، وما لا يخالف هوى نفسه فلا بد له من عتاب يطول. خالف نفسك واقطع كل علايك عنا، والشهوة لا تتباع واسقطها من ذهنك، وغراته وطلع انت بنفسك منك، والشهوة يا طياش اترك ما لا يعنيك.